بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. موسى الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. موسى كليم الله من أولي العزم من الرسل، عايشين معاه السنة دي وبنتكلم عن السلسلة بتاعته من المولد حتى الوفاة. ليه؟ علشان نتعلم الإيمان، عشان نعرف أسماء ربنا وصفات ربنا ونتوكل على ربنا، وعلشان نبقى مؤمنين بجد فيأتي النصر. ربنا وعدنا وقال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، عشان ننصر أهل غزة، عشان نربي أولادنا على الإيمان، عشان نغير القدوة بتاعت أولادنا. عشان تغيري قدوة ابنك اللي منبهر بلعبة الكورة أو بالمشاهير عشان يبقى قدوته سيدنا موسى، عشان تربي بنتك تبقى زي السيدة آسية أو زي ما شطت ابنة فرعون، عشان تبقى أب مربي، وعشان تبقى أم مربية، وعلشان أبقى شيخ مربي، وعلشان نبقى بنأدي رسالتنا قبل ما نتسأل قدام ربنا سبحانه وتعالى. كمان علشان نستمتع بالقرآن، لأنها أكتر قصة وردت في القرآن، أكتر من 130 موضع في القرآن لسيدنا موسى. فاللي يعيش مع قصة سيدنا موسى يلاقي القرآن ليه طعم تاني. لو فاكرين حلقة امبارح كنا وقفنا إن الإنذارات خلصت 9 آيات، في 9 آيات إلى فرعون وملئه، 9 آيات ربنا بعتها لفرعون وملأه خلاص علشان يتعظوا، ولم يتعظوا وأصر فرعون على الكفر وعاند وكابر وما فهمش رسائل ربنا. وأخدنا واجب عملي، لا احنا لازم نفهم رسائل ربنا، احنا أخدنا واجب عملي ان احنا نتفكر، تفكر وتفاعل مع رسائل ربنا سبحانه وتعالى عشان ما نبقاش زي فرعون. وقلنا ايه هم ال9 آيات؟ حد شاطر فاكر ايه هم ال9 آيات؟ خلاص 9 آيات وإنذارات، حد مذاكرهم؟ حد يحفظهم؟ قلنا هنسأل فيهم. عندنا 9. أول حاجة العصاية تتحول حية، تاني حاجة الإيد تخرج بيضاء من غير سوء، تالت حاجة السنين القحط يعني، 4 نقص الثمرات. تمام، نعملهم بالترتيب، نحفظهم بالترتيب، 4 نقص الثمرات، والخمسة اللي في آية واحدة الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. خلاص، وانبهرنا بآية الدم، نيجي يشرب المية يلاقوها دم، وخلصت الإنذارات. وطالما الإنذارات خلصت يبقى العقاب هينزل والنهاية آتية لا محالة يا فرعون. ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى وأمر سيدنا هارون اخرجوا من مصر في هجرة عظيمة لبني إسرائيل من مصر طالعين على فلسطين. جاء الأمر وأوحينا إلى موسى، إحنا دلوقتي في الصفحة رقم 6 في الملزمة رقم 5 خلاص، اللي عنوانها خروج بني إسرائيل من مصر. الناس الشاطرين اللي متابعين معايا ومطبعين الملزمة ومسك القلم الرصاص في إيديها عشان بتسجل ملاحظاتها. وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي إنكم متبعون. أسري يعني السير ليلا. خلاص، يبقى خد بني إسرائيل معاك يا موسى، خلاص، واخرجوا من مصر في اتجاه البحر الأحمر. تمام، وبدأ موسى وهارون يطرقوا الأبواب ليلا عشان فرعون ما يحسش بيهم. الأبواب اللي كانوا معلمينها قبل كده، فاكرين لما قلنا ان هم علموا البيوت بتاعت بني إسرائيل عشان لما يجي الإذن بالهجرة يهاجروا ويخبطوا على البيوت وعلى الأبواب. وفعلا بدأت النساء تتجمع، وكأني شايفهم دلوقتي، كأني شايفهم كلهم في حالة هلع، كلهم بيجروا، اللي بتلم شنطتها واللي بياخد معاه ولاده واللي بتتأكد انها ما سابتش اي حاجة. كل بني إسرائيل المستضعفين، كل المؤمنين المستضعفين اللي مع سيدنا موسى ومع سيدنا هارون بدأوا يلموا حاجتهم، وجي الأمر بالهجرة، هجرة عظيمة، كله خارج فرارا من فرعون وظلمه. جه الأمر الإلهي للهجرة، ولو لاحظتم معظم الأنبياء بيهاجروا، فسيدنا موسى هاجر فرارا من فرعون، وسيدنا محمد هاجر صلى الله عليه وسلم من قريش وطلع على المدينة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الأنبياء تعبوا قوي يا جماعة، الأنبياء لا تعبوا قوي قوي قوي، صلوات ربي وسلامه عليهم. نفسي أشوف الأنبياء، نفسي أحضن الأنبياء، نفسي أقف قدام سيدنا موسى أقول له احكي لي بقى، أنا حكيت القصة يا سيدنا موسى بس لما أسمعها منك أنت حاجة تانية، مش نفسك تقابلي سيدنا موسى؟ طب يلا يا جماعة، يلا نشتغل يا جماعة، يلا نختدي بالأنبياء، عايزين نبقى مع الأنبياء. يا رب اجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأكثر من سيدنا موسى، نفسي أشوف الحبيب عليه الصلاة والسلام، نفسي أترمه في حضنه، نفسي أترمي في حضن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأقول له صدقت يا رسول الله، الفتن كترت، صدقت والظلم انتشر، والممسك على ديني بقى الممسك على جمرة من النار، صدقت في كل حاجة قلتها يا حبيبي يا رسول الله، جزاك الله عنا خير الجزاء يا رسول الله. ففرعون شم خبر، ايه ده، جات الاستخبارات والعيون بتاعت فرعون، الحق موسى وهارون بيجمعوا بني اسرائيل وبيهربوا منك، مش هتلاقي حد تستعبده، مش هتلاقي حد تسخره، تبقى سخرة ليك. فارسل فرعون في المدائن حاشرين، سورة الشعراء اللي هنعيش معاها النهاردة، خلاص الآية 53، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، عمل تعبئة كاملة للجيوش، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، دول طائفة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، دول بيغزونا، وإنا لجميع حاذرون، إحنا متيقظين وهنجيبهم وهنبقى وراهم وهنموتهم. ده كلام فرعون، يبقى قابلني يا فرعون. فأخرجناهم من جنات وعيون، هم كانوا قاعدين في جنات، كانوا قاعدين في مصر وقاعدين في عيون، وكان فرعون قاعد في قصره والملأ قاعدين في الحاشية بتاعته، بس تنببوا على نفسهم وخرجوا ورا سيدنا موسى. مين اللي خرجهم؟ ربنا اللي خرجهم. شايفين ربنا بيقول ايه؟ فأخرجناهم، ربنا باسمه القهار قهر فرعون على الخروج ورا موسى. كان ممكن ما يخرجش، خلاص سيبوه يهرب، خلاص لو عنده ذرة عقل ولا حتى في ذرة خير، لكن هو خلاص ربنا طمس على بصيرته بدعوة سيدنا موسى، هو اللي شاف الحق وأبى فرعون أن يتبعه، فربنا سلطه على نفسه على هلاكه، هو اللي تسلط على هلاكه بنفسه. فأخرجناهم، ربنا أخرجه من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، وكذلك وأورثناها بني إسرائيل. فطلعوا إيه؟ طلعوا جري بني إسرائيل وفرعون بالجيوش. تقول بعض الروايات إن كان معاه مليون جندي، معاه مليون جندي، وكأني شايف سيدنا موسى والستمائة ألف المستضعفين اللي معاه بيجروا ناحية بحر القلزم. تعرفين البحر الأحمر ليه فرعين، أحد فرعيه اسمه القلزم، خلاص، ووراه فرعون بالجيوش والقوة والعتاد والسيوف ومليون جندي. حصلوهم، حصلوهم، يا حصلوهم عند البحر، حصلوهم عند البحر، عند البحر الأحمر، حصلوهم في وقت شروق الشمس. الله، دايما وقت الشروق يا جماعة. التحدي بتاع الصحراء كان ايه؟ كان ساعة الضحى وقت شروق الشمس، ووصول اللحظة الحاسمة كانت ساعة شروق الشمس. فأتبعوهم مشرقين، وصل موسى وبني إسرائيل عند بحر القلزم، بص وراهم ينهر، معرفش قالوا ايه، قالوا ينهر اسود اكيد، فرعون ورانا جاي بالجيوش ومعاه الجنود بتاعته ومعهم أسلحة وإحنا معناش حاجة. وفرعون أول ما وصل ضحك، ضحك ضحكة سخرية، انظروا كيف حبسهم البحر، بص إزاي اتحبسوا، بقى البحر قدامهم وإحنا وراهم، أين ربهم الذي يزعمون؟ فين ربنا بتاعك بقى يا موسى؟ هنوريك فين ربنا يا فرعون، وكل أمثالك، وكل أمثالك وكل الفراعنة اللي زيك بتسخر من المؤمنين، شوف كمان شوية هيحصل فيك إيه. أين ربهم الذي يزعمون؟ فين ربنا بتاعهم؟ واللي مع سيدنا موسى بدأوا يقلقوا وحقهم يقلقوا. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، خلاص يا موسى رحنا، خلاص هنموت، البحر قدامنا ومعناش مركب ولا سفينة ولا حاجة نعدي، وفرعون ورانا ومعاه مليون جندي ومعاه الجيوش. ممكن أسألك سؤال، أنت لو في الموقف ده تقولي إيه؟ بجد، لا بجد بجد، يعني أنت لو في موقف صعب وفي أزمة كبيرة بتعملي إيه لما تبقي في موقف صعب؟ بتيأسي؟ بتسيء الظن في ربنا؟ بتستسلمي؟ بيضعف إيمانك؟ ولا أنت مؤمنة قوية ومتوكلة على ربنا وعارفة ان ربنا معاك ومع المؤمنين؟ عندك حسن ظن في الله؟ عندك يقين في ربنا؟ انت مؤمن متوكل على الله؟ شوفوا كلام الضعاف الايمان اللي مع سيدنا موسى، إنا لمدركون، خلاص رحنا بطيس، يا خلاص احنا ضعنا يا موسى، فرعون ورانا والبحر قدامنا والبلد خربت والشباب ضاعوا واسرائيل هتبهدل فلسطين وحالتنا حالة وما فيش امل وخلاص. لا لا، بلاش كده، بلاش حالة اليأس، فين الاستبشار، فين اليقين، فين التوكل؟ يعلنها مدوية سيدنا موسى، كلا إن معي ربي سيهدين. شوفوا كلا بتاع سيدنا موسى دي ترق الدنيا، ارفع الشعار ده، قال كلا إن معي ربي سيهدين. الإيمان ده، اليقين ده، تعرف تتعلم دي من سيدنا موسى. الأمة محتاجة لكده، محتاجة للمتوكلين، محتاجة للموقنين، محتاجة للي واثقين في ربنا، محتاجة للي واثقين في ربنا، محتاجة للمؤمنين اللي عايشين بأسماء ربنا وصفات ربنا سبحانه وتعالى. كلا إن معي ربي سيهدين. واخدين بالكم من إيمان سيدنا موسى؟ سيدنا موسى الأول كان إيه؟ كان في الأول في بداية الرسالة كان لسه إيمانه في الأول ضعيف، فأول ما شاف الحية ولا مدبرا ولم يعقب، جري، حط الجلبية في سنانه وجري. طيب ساعة الصحراء كان إيمانه زاد شوية، أوجس في نفسه خيفة موسى، في خوف بس ما جريش، في الموقف اللي هو يعتبر أصعب موقف، اللي هو مفروض أي حد يجري في الموقف ده، لكن خلاص اكتمل الإيمان. اللهم ارزقنا كمال الإيمان، اللهم قوي إيماننا، اللهم اجعلنا ممن يزيد إيمانهم ولا ينقص، اللهم قوي إيماننا يا رب. كلا إن معي ربي سيهدين. أنا معايا ربنا، إزاي ربنا يسيبنا؟ فين الشعار ده يا جماعة؟ يا جماعة ممكن نرفع الشعار ده، ممكن نعلم ولادنا يتوكلوا على ربنا في أي أزمة. يا بابا في مشكلة، ما تخافش، ربنا معانا يا حبيبي. يا ماما ده ما عرفش حصل إيه، ما تقلقيش يا حبيبتي، ربنا معانا. ازرعي في قلبك، في قلب بناتك، وازرع في قلب أولادك، وازرع في قلب اللي حواليك كامل اليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى. كامل اليقين والتوكل على ربنا سبحانه وتعالى ده من علامات المؤمنين. فأول ما قال كلا إن معي ربي سيهدين، أولا قبل ما أقول كده، الموقف ده بيفكرني بالسيدة هاجر. السيدة هاجر لما سابها سيدنا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إيه؟ إذن لا يضيعنا. يا سلام عليك يا سيدة هاجر. شايفين يا جماعة المؤمنين في كل مكان وزمان، القصة مش قصة أنبياء وبس. سيدة هاجر ما كانتش نبية، ما فيش نبية امرأة أصلا، خلاص، ولكن إذن لا يضيعنا. ربنا مش بيضيعنا، ربنا مش بيضيع عباده يا جماعة. لازم يكون عندك اليقين ده، ولو مش عندك يبقى محتاجة تشتغلي على قلبك، ومحتاجة تدخلي أولادك مدرسة إيمانية، ومحتاجة أقرأ قرآن بتدبر، ومحتاجة أعرف ربنا أكتر، لأن معرفتي ربنا تزود ثقتي ويقيني وتوكلي على ربنا سبحانه وتعالى. أول ما رفعها ورفع الشعار اللي كلنا هنرفعه، كلا إن معي ربي سيهدين، الآية اللي بعدها أقولها إيه؟ فأوحينا. معايا ولا مش معايا يا جماعة؟ فأوحينا، إحنا في نص الصفحة رقم 7 دلوقتي. فأوحينا، الفاء في اللغة العربية تفيد الإيه؟ تفيد السرعة، على طول، طالما توكلت علي يبقى الفرج يجي سريعا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. يا موسى امسك العصاية بتاعتك واضرب بها البحر. معلش وقفة، أنا لو مكان سيدنا موسى مش هضرب البحر. يا رب يعني أنا مزنوق يا رب، وفرعون جاي ورايا، ومعايا حتة عصاية صغيرة، العصاية هتعمل إيه في البحر يا رب؟ يعني ده بحر كبير، البحر الأحمر، وحتة عصاية، يعني هبدأ أشغل عقلي. طب يا رب يعني عندي اقتراح تاني. في ناس بتعدل على كلام ربنا سبحانه وتعالى، حاشا لله، يعني في ناس يعني بتكسر كلام ربنا وكمان تعدل عليه، وتحط قوانين غير شرع ربنا، وتمشي على منهج غير منهج ربنا، وتخرج دين ربنا بره المجموع. ايه ده؟ طب معلش يا رب انا عندي اقتراح تاني، يعني البحر ما عمليش حاجه، اضرب البحر ليه؟ طب ما بالعقل كده اضرب فرعون. ايه رايكم يا جماعه في الاقتراح ده؟ مش كلام منطقي؟ مش انا لو شغلت عقلي انا في ايدي عصاية؟ ركزوا معايا يا جماعه، انت في ايديك عصاية، انت في ايديك عصاية، وقدامك بحر ووراك عدو، تعمل ايه بالعقل وبالمنطق؟ تضرب البحر ليه؟ تضرب البحر ليه؟ البحر عمل لك حاجه يا عم؟ البحر ما عملكش حاجه، تضرب البحر ليه؟ اضرب فرعون، يعني نحك مع فرعون شويه، يمكن العصاية تخوفه، ويمكن يحصل اي حاجه، يعني اي كلام. العقل بيقول كده، لكن الايمان بيقول غير كده. الايمان بيقول ربنا لما يؤمر نقول سمعنا وأطعنا. فاكرين الوقفة دي وقفناها قبل كده مع أم موسى لما ربنا قال لها إيه؟ فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. طب هو بالعقل ترميه في البحر ولا تخبيه تحت السرير؟ كلمنا في اللقطة دي ساعة في بداية القصة. طيب الإيمان بيقول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إحنا ماشيين بالعقل يا جماعة ولا ماشيين بالإيمان؟ العقل بيقول إن إحنا ما نعرفش نغلب إسرائيل، إسرائيل معها أمريكا وهم أقوى مننا. الإيمان بيقول لا، ربنا وعد وقال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ده ربنا لو صلت عليهم الجراد ولا القمل ولا الضفاطع خلص الموضوع. العقل بيقول ما تدخليش ولادك مدارس دينية، اللي حواليك هي التريقوا عليك، وأهم حاجة في المجتمع دلوقتي اللغات والكمبيوتر والبهرجة والمنظرة، مع أن المدارس الدينية برضو فيها لغات وكمبيوتر حلو برضو. أما الإيمان بيقول لا، دخليهم مدرسة شرعية دينية وربنا يتولى أمرهم ويطلعوا مسلمين أقوياء يكونوا سبب في عز الإسلام والمسلمين. إحنا ماشيين بإيه؟ سيدنا موسى ماشي بإيه؟ سيدنا موسى ماشي بعقله ولا ماشي بالإيمان؟ طبعا ماشي بالإيمان، طبعا ماشي بالإيمان. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، مسك على طول العصاية وقال سمعنا وأطعنا، وضرب الإيه؟ وضرب البحر، حصلت المعجزة فانفلق. يا الله، البحر الأحمر انفلق. أيوة يا جماعة، يا جماعة عيشوا معايا اللحظة، تخيلوا معايا، بصوا سيدنا موسى راح للبحر وقال بسم الله وراح ضرب البحر، حصلت معجزة والبحر انشق نصين وبقى جبلين مية، جبل يمين وجبل شمال متعلقين في الهواء. عارفين يعني ايه جبل مية متعلق في الهواء؟ ايه ده؟ ايه ده؟ باسم الله القدير يا جماعة. ايه مستغربين ليه؟ ما احنا عايشين مع اسماء ربنا من اول القصة، دي قدرة ربنا سبحانه وتعالى، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. مستغربين ان البحر ينشق نصين؟ ده ربنا خلى النار ما تحرقش ابراهيم، والسكينة ما تذبحش اسماعيل، والشمس ما تغربش لسيدنا يوشع، وشق البحر لسيدنا موسى، وجاب سيدنا عيسى من غير اب سبحانه وتعالى، ورزق سيدنا زكريا بعد ما بلغ من الكبر عتية. ايه في ايه؟ مالنا يا مسلمين؟ مالنا بقينا متعلقين بالاسباب ليه؟ ربنا لا يحتاج الى اسباب، ربنا امره كن فيكون. بس احنا اللي شغلنا عقلنا وما مشيناش بالدين والايمان، وبقينا ماديين زي الغرب. الغرب نجحوا ان يعملوا غزو فكري لينا ولعقول اولادنا ويخلونا ماديين، وكل هدفنا براندات ولبس واكل وشرب وفسحه، بقينا ماديين وبقينا بتوع دنيا. الغرب نجحوا ان هم يغيروا ايماننا وقلوبنا الا قليلا، فاللهم اجعلنا من القليل المتمسك بدينه وبشرعه وبالاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. انا كنت سالت سؤال، سيدنا موسى ماشي بعقله ولا بايمانه؟ والاجابه بين من فعل سيدنا موسى. سيدنا موسى ما قالش ربنا يا رب العصاية هتعمل ايه في البحر والبحر عمل ايه، الاسئلة اللي انا سألتها وانت تسأليها سيدنا موسى ما سألهاش. سيدنا موسى شغال بالإيمان. ليه شغال بالإيمان؟ واحدة شطرة تقول لي، واحدة من الحاضرين معايا يقولوا لي من اول القصة، ليه سيدنا موسى ماشي بالإيمان مش ماشي بالعقل؟ أم مربية ترد عليا وتقولي، أنا عايز أم مربية ترد عليا وتقولي عشان إيه؟ عارفين عشان إيه؟ أيوة، برافو عليك أختنا آية جابتها، برافو عليك، علشان أمه هي اللي ربته، عشان أمه رضعته الإيمان والسمع والطاعة، عشان أمه هي اللي مربياه ورضعته السمع والطاعة والإيمان. فهمتوا عايز أقول يا أمهات يا زوجات؟ فهمتوا عايز أقول يا بنات يا نساء؟ ابنك على ما تربيه، هتربي ابنك على الدنيا والموبايل والكورة والتفاهات هيطلع تافه وهيطلع ضعيف الإيمان، وهتطلع بنتك بعيدة عن ربنا. هتربي ابنك على السمع والطاعة والإيمان والصلاة في المسجد والقرآن والعلوم الشرعية والجهاد والمقاطعة والتضحية والقوة في الحق، هيطلع موسى. مين مين مين مين تطلع لنا موسى دلوقتي؟ مين يطلع لنا موسى دلوقتي يا جماعة؟ في زمن قلت فيه الأمهات المربيات المؤمنات. عرفتوا سيدنا موسى جاب الكلام ده منين؟ جابه من أمه. فهنيئا لك يا أم موسى، كل أجر سيدنا موسى عندك يا اللي ربيتيه على الإيمان. وانت كمان لو قررت لما تتجوزي تجيب لنا موسى، لو قررت تختار الزوج إن هو ينفع يجيب موسى، لو قررت ان انت تبي ام موسى وتربي على الايمان وتدخلي مدرسة ايمانية وما تنخرطيش في المجتمع وتمشي ورا القطيع، هتجيب لنا موسى وكل حسناته هتبقى عندك حتى وانت في قبرك. فاين ام موسى؟ كي يأتي موسى؟ فين؟ فين امتى المكنه تجيب قماش؟ امتى الابطال؟ امتى ام تجيب لنا محمد الفاتح او تجيب لنا ليلى اللي جابت عمر بن عبد العزيز؟ فين ليلى؟ وفين السيده خديجه؟ وفين ام زيد بن ثابت؟ فين ام الامام مالك؟ انتوا فين يا نساء؟ انتوا فين يا امهات؟ انتوا فين يا زوجات؟ انتوا فين يا اخوات؟ انت مش دورك ان انت تقعدي على الموبايل، ولا دورك ان انت تقعدي في المطبخ الوقت كله، ولا انت اصلا موجوده عشان تبقي قاعده بس بتشتري لعيلك وتاكلي وتشربي وتودي تمرين. انت دورك اعظم من كده، انت مربيه للاجيال، انت صانعه للابطال، انت ليكي مهمه عظيمه. بس الاعداء عرفوا المهمه دي فجنبوكي وحيدوكي وبعدوكي عن رسالتك العظيمه، وخلوكي مش عايزه اقول تافهه، لكن خلوكي يعني بعيده عن المشهد وعن تربيه الاجيال، عشان مش عايزين موسى يجي تاني، عشان مش عايزين فرعون يغرق، عشان مش عايزين محمد الفاتح يطلع، ولا قدس ولا صلاح الدين. وكتير من الأمهات بلعوا الطعم وبقت كل هدفها أنها تأكل وتودي تمرين وتفرج على التلفزيون وتشتري لبس عيد وخلاص كده، مش بتزرع إيمان ولا بتربي على أسماء وصفات ولا بتودي مدارس إيمانية، ولا هي نفسها مهتمية بالإيمان أصلا. وإن لله وإن إليه راجعون. ولكن عندي أمل كبير وعشم في ربنا إن في نساء حاضرين معانا، وفي بنات، بنات لسه في الكلية وفي المدرسة، هيطلعوا زي أم موسى عشان يتربوا على الإيمان، وحضروا موسى من أولها، وهتوعد ربنا إن هي تبقى أم موسى، وهتوعد ربنا إن هي تبقى أم زيد بن ثابت، وهتوعد ربنا إن هي تبقى ليلى وتجيب عمر بن عبد العزيز، وهتوعد ربنا إن تبقى السيدة خديجة. مين توعد ربنا بكده؟ مين بنت حاضرة معايا دلوقتي، ولا أخت حاضرة، ولا زوجة، ولا أم حاضرة؟ وعدي ربنا في العشر الأواخر. العشر الأواخر هم صناعة الأبطال وصناعة أمهات الأبطال، بيصنعوا في العشر الأواخر بصدق النية والإقبال والتضحية والتعب والدعاء، يتغير الحال وترفع الغمة ويجيلنا موسى تاني، وتجيلنا أم موسى تانية يا رب يا رب. فانفلق معايا في المشهد. انتوا حتى لو بصيتوا للكفر بتاع السلسلة بتاع الملازم، الكفر بتاع السلسلة احنا حاطينه ايه؟ المشهد بتاع انشقاق البحر. ده اعظم مشهد في القصة كلها. النهاردة اقوى حلقة يا جماعة، النهاردة اهم حلقة في القصة كلها، قصة نهاية فرعون. الحلقة بعنوان غرق فرعون يا جماعة. يا الله. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. انفلق البحر، البحر الاحمر انفلق. ايوه، ازاي؟ بامر كن فيكون، اسم الله القدير. اكتبوا يا جماعه في كراسه الاسماء والصفات اسم الله القدير، اكتبوا الكلام ده عشان تفتكروه لما الايمان يضعف. اكتبوا ان ربنا شق البحر لسيدنا موسى، وخلى النار ما تحرقش سيدنا ابراهيم، وخلى السكينه ما تذبحش اسماعيل، وخلى الشمس ما تغربش لسيدنا يوشع. اكتبوا ان ربنا رزق سيدنا زكريا بعد ما بلغ من الكبر عتية. اكتبوا ان ربنا شفى كل ام قلبها بيتقطع على ابنها. ربنا شفى سيدنا ايوب من المرض العضال بشربة مية، قادر يشفي ابنك باسمه الشافي. ربنا رزق سيدنا زكريا وهو كبير في السن بعد 100 سنة، وربنا رزق جاب سيدنا عيسى من غير أب. ربنا قدير، ربنا لا يحتاج إلى أسباب. ازرعوا المعنى ده في أولادكم، من أقوى الأسماء اللي أولادنا محتاجينها، ربنا يقدر على أي حاجة. يا ماما صعب، يا بابا صعب، مفيش صعب على ربنا، صعب علينا، لكن على ربنا هو علي هين. طب لما البحر انشق يا محمد، أكيد الطريق اللي طلع في النص بقى كله مليان مية بقى ومهبط وطينة؟ لا، مفاجأة وقدرة من قدرة ربنا. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. يبسا؟ طريق يابسة؟ من وسط البحر الأحمر طلع طريق ما فيهاش نقطة مية؟ إزاي؟ برضو هتقول إزاي؟ قدير، قدير يا جماعة، قدير وحكيم وقوي وعزيز وغالب، والله غالب على أمري سبحانه وتعالى. فالمشهد مرعب على فرعون. موسى أول ما شاف المشهد وانشأ كلهم كبروا، الله أكبر الله أكبر. واللي مع سيدنا موسى بدأوا، سيدنا موسى اقتحم وعدى في الطريق اليابسة، وإيمانه زاد بربنا طبعا. وكل اللي شافوا المشهد ده مشهد مبهر، جبلين مية متعلقين في الهواء، وطريق يابسة طلع في النص، والمؤمنين بيعدوا، وبني إسرائيل بتعدي، وفرعون واقف، أعدي ما عديش؟ هل ده فخ من أفخخ موسى؟ طب كذا، وقف فرعون خايف يتقدم، ولكنه اقتحم بفرسه. مين اللي أقحمه؟ ربنا. ربنا زي ما خرجه من قصره عشان يهلكه، ربنا أقحمه في البحر عشان يغرق. بعض الروايات بتقول إن نزل سيدنا جبريل وضرب الفرس بتاع فرعون عشان يقتحم. جميل سيدنا جبريل ينزل في غزوة بدر، وينزل في غرق فرعون، وينزل مع المؤمنين. انت فين يا سيدنا جبريل؟ ما تجلنا شوية يا سيدنا جبريل، تنزل على غزة شوية، ما تنزل تنصر المسلمين يا سيدنا جبريل. وكأن سيدنا جبريل بيرد عليا: يا محمد أنزل لمين؟ أنا بنزل للمؤمنين وبس، أنا بنزل للي بيضحوا، أنا بنزل للي بيرفعوا كلمة ربنا، أنا بنزل للي بيتبعوا النبي مش بيتبعوا الأجنبي. معلش يا محمد أنا مش هينفع أنزل، لما يتوجد المؤمنين أبقى أنزل أنا والملائكة اللي معايا. مش هينزل سيدنا جبريل عشان ما فيش حد يستحق النصر ويستحق نزول سيدنا جبريل إلا لما نتغير ويبقى ربنا رقم واحد والدين رقم واحد والحجاب رقم واحد والشرع رقم واحد. ساعتها ينزل سيدنا جبريل بالمدد من السماء: أين أنت يا جبريل؟ فلما ضرب سيدنا جبريل الفرس بتاع فرعون اقتحم فرعون رغم أنفه، والجنود المليون جندي وراه اقتحم وراه. وفي اللحظة الحاسمة يا جماعة، ركزوا معايا يا جماعة، في اللحظة الحاسمة بعد ما آخر واحد من بني إسرائيل عدى الناحية التانية، شايفينه معايا يا جماعة؟ أنا شايفه يا جماعة، أنا كأني شايفه. آخر واحد مع سيدنا موسى وصل لبر الأمان للضفة التانية، وبعد ما كل الجيش بتاع فرعون بقى في عرض البحر، خلاص كده كل المؤمنين عدوا وكل الكفار وكل جيش فرعون في قلب البحر الأحمر، وجبلين المية يمين وشمال، جت الأوامر الإلهية: يا جبال المية ارجعي زي ما كنت تاني، آن الأوان لهلاك الباطل، آن الأوان ينتصر الحق ويغرق الباطل، والجبلين يسمعوا الكلام لأن هم بيقولوا سمعنا وأطعنا، وينزل الجبلين يغرقوا المليون جندي. يا الله، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم يا من أغرقت فرعون أغرق الصهاينة وأهلكهم يا رب. مشهد مهيب، مشهد يدل على طلاقة القدرة، يدل على اسم الله القدير واسم الله النصير واسم الله العزيز. سبحانك يا رب، انصرنا يا من نصرت موسى على فرعون. سبحانك فرعون، موسى معهوش سلاح، موسى انتصر من غير سيف واحد، موسى انتصر بالإيمان بالسمع والطاعة لما قال حاضر وضرب البحر بالعصاية، وإحنا هننتصر بالإيمان لما نربي أولادنا على الإيمان. يا الله يا الله، سبحان الله. وربنا بيحكي لنا المشهد، اللحظة الأخيرة في حياة فرعون في سورة يونس في الآية 90: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، عدوا البحر، فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. بغيا وعدوى، أنا في الصفحة رقم 8 خلاص في آخر الملزمة. حتى إذا أدركه الغرق، يا جماعة فرعون في الرمق الأخير في اللحظات الأخيرة، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي، وقعد خلاص مش عارف يطلع، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. جت خيبة، حتى مش عارف تقول آمنت بالله، هو معاش ربنا، هو عاش بيقول ما علمت لكم من إله غيري، هي عاشت لدنيتها، هو عاش لنفسه، هي عاشت لولادها وللموبايل وعاش للموضة وللكورة. يا ترى اللي عاش على كده هيموت على إيه يا جماعة؟ اللي بيعيش على حاجة بيموت عليها، اللي عاشت على الإيمان هتموت على التوحيد والإيمان، واللي عاش على الكورة هيموت وهو بيتفرج على كورة، واللي عاشت على الموضة هتموت وهي بتفكر في الموضة، واللي عاش على الأغاني هيموت على الأغاني، واللي عاش على القرآن هيموت على القرآن. اختار الموتة بتاعتك. فرعون اختار الموتة بتاعته، عاش على الضلال فمات على الضلال، حتى ما عرفش يقول آمنت بالله، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يا سلام، هي سهلة كده يا فرعون، ربنا رد عليه وقال له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ما ينفعش، لا تقبل التوبة، لا تقبل التوبة، التوبة ما تتقبلش، التوبة لا تقبل، لأن النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ما ينفعش يجي ملك الموت يقول توبت يا رب، يا رب نويت أصلي، يا رب هلبس حجاب كويس، يا رب هسمع كلام بابا وماما، يا رب هدخل مدارس إيمانية، يا رب هرجع الحق لأصحابي، يا رب حسن أخلاقي. لا ما ينفعش يا حلو، كان غيرك أشطر، كان فرعون أشطر بقى. لا خلاص، التوبة التوبة، اللهم ارزقنا توبة صادقة نصوحة قبل أن يأتي الموت يا رب. سيدنا جبريل بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: لو رأيتني يا محمد وأنا أدس الطين في فم فرعون، لو شفتني يا محمد وأنا ماسك كور الطين وقاعد بلقفها وبرميها في فم فرعون. خايف سيدنا جبريل، خايف أن فرعون ينطق بالشهادة ولا بالتوحيد فربنا يقبلها منه. فقاعد جميل سيدنا جبريل، والله العظيم مش ممكن سيدنا جبريل، يا عليك يا سيدنا جبريل، قاعد بيمسك الطين وبيرميه في فم فرعون لحد ما مات غرقان فرعون. وبعد شوية أنا شايف بني إسرائيل دلوقتي مش مصدقين ربنا نصرهم على فرعون، والجثة بتاعت فرعون طلعت على وش المية، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، هنطلعك بجسمك عشان تبقى عبرة لكل معتبر. يقال إن هو متحنط، يقال إن هو رمسيس الثاني فرعون، ما عرفش أيا كان يعني، مش هيدا موضوعنا خلاص. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، هننجيك عشان تبقى عبرة لكل معتبر يا إيه يا فرعون. تبقى مصيبة لو حد راح متحف وقعد يتصور سيلفي جنب رمسيس، يا عم تتصور سيلفي جنب اللي مات غرقان، يا عم ده احنا رايحين نعتبر. انا دايما يا جماعة كنت اشوف الآية دي اقول ايه، يا رب انت نجيته عشان يبقى آية، بس هو مش آية، مش بنعتبر بيه، ده احنا قاعدين بنفخر بالفراعنة ونعمل وحاجات بلاوي كده خلاص، ونقول حضارة الفراعنة وحاجة كده تكسف خلاص، يا رب هو مش عبرة، يا رب انت نجيته، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، بس هو مش آية لينا. فربنا قال في الآية اللي بعدها، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، في كتير قدامه آيات ربنا بس غافل عنها، قدامه آيات الكورونا وآيات البلاء والظلم والأسعار والزلازل، بس مش شايف، اوعى تبقى من الغافلين. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وانتهى فرعون وانتهى الباطل يا جماعة، مهما طال الباطل لازم ينتهي ولازم يغرق. قصة وحلقة مهمة جدا، قصة غرق فرعون، قصة انتصار الحق على الباطل. امتى غرق فرعون؟ كان يوم ايه؟ كان يوم عاشوراء. هو ده يوم عاشوراء؟ ايوة، هو ده يوم عاشوراء اللي احنا بنصومه كل سنة وبنفرح بيه، يوم تسوع وعاشوراء بنصومهم عشان يوم عاشوراء، هو ده اليوم اللي غرق فيه فرعون وربنا نجى فيه سيدنا موسى ونصر فيه الحق، نصر في الحق. فاللهم يا من نصرت الحق ونصرت موسى، انصر إخواننا في غزة وانصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، ويا من أغرقت فرعون وأغرقت الباطل، أغرق الفراعنة وأغرق الباطل وأغرق الصهاينة واقضي عليهم، فأنت على كل شيء قدير. خلصت الحلقة بتاعتنا النهاردة، الحلقة المهمة، عشان ناخد واجب عملي مهم قوي، مهم قوي، ناخد واجب عملي بروزه ويعيش بيه. الواجب العملي إيه؟ توكل على الله وارفع شعار كلا إن معي ربي سيهدين. كلمة السر في النصر هي الحتة دي، توكل على ربنا، اسمعي وأطيعي لربنا وارفعي شعار كلا إن معي ربي سيهدين. سيدنا موسى لو ما كانش سمع كلام ربنا وضرب البحر وكان حاول يضرب فرعون، كان إيه اللي حصل؟ كان مات هو واللي معاه، لكن ثمرة السمع والطاعة النجاة، ثمرة السمع والطاعة هي السعادة والنجاة. لازم نسمع ونطيع لربنا يا جماعة، لازم نسمع ونطيع لربنا. الواجب العملي اسمع وأطع لربنا، توكل على ربنا وارفع شعار كلا إن معي ربي سيهدين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.